والزائر يعمل في مؤسسة كسائق، وبعض المرات يقوم بتوصيل النساء من نفس المؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وأكثر الأحيان يقوم بنقل امرأة واحدة. فما حكم هذا العمل؟ هو عمله كسائق جائز، ولكن هل يجوز أن ينقل المرأة لوحدها من مكان إلى آخر؟ هل تعد هذه خلوة أو لا تعد خلوة؟ إن كان من مؤسسة إلى أخرى في مسافة سفر فلا يجوز، سواء كانت لوحدها أو معها نساء أخريات، لأن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، إلا ماذا؟ مع محرم. وأما إن كان دون مسافة محرم، دون مسافة السفر، مع أمن الفتنة، فإن ذلك جائز لوجوده بين الناس، لكن الأولى أن يصحب معه غيره، وأن لا يكون دائما في هذه الخلوة خشية ما يترتب على ذلك من الفتن، فينبغي أن يجتنب مثل هذه الخلوة، وإن كان الأصل فيها الجواز لوجوده بين الناس، ولعدم تحقق الخلوة الكاملة كما ذكر بعض أهل العلم، لكن الأفضل والأحوط أن يصطحب معه غيره. والعلم عند الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.